Book 2 40 40 السؤال عن الطريق كالو تيرابمسس من فضلك أتسبرشو هل يمكنك مساعدتي؟ أرغايت من بديتي؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ كورتشي راجيرس ريستورانس؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. ايكيتي اي كايرا اوش كامبو. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. باسكوي تروبوتي بايكيتي تيسي. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Paskui 100 metrų eikite į kairę. Yumkinuka aidan an ta'khudh al-bas. Jūs galite važiuoti ir autobusu. Yumkinuka aidan an ta'khudh at-tram. Jūs galite važiuoti ir tramvajumi. Yumkinuka aidan an tasira khalfi. Jūs galite tiesiog paskui mane važiuoti. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف ما نوفيكتي فوتبولو ستاديونا؟ اقطع الجسر. واجوكيتي بير تيلتا. اعبر النفق. واجوكيتي بير تونيلي. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. واجوكيتي إيكي تريتشيو شفيسافورو. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Paskui pasukite į pirmą gatvę dešinėje. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Paskui važiuokite tiesiai per kitą sankryžą. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ Atsiprašau, kaip man nuvykti į oro uostą? الأفضل أن تأخذ المترو. geriausiai važiuokite metro. اركب ببساطة حتى آخر محطة. tiesiog važiuokite iki galutinės stoties. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.